بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 61 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح مسلم، وبلغنا وإياكم إلى الكتاب 10، وهو كتاب الإمارة والبيعة، أي الأحكام المتعلقة بإمرة المؤمنين والبيعة التي هي عقد شرعي وعبادة شرعها الله جل وعلا وأمر بالوفاء بها بين المتعاقدين، وهم جماعة المسلمين مع ولي أمرهم. وليست البيعة عقد معاوضة كما يشكك في ذلك ويلبس فيه من لم يفقه هذه المسألة الجليلة ولم يلقوها حق قدرها، وإنما همهم طلب السلطة والزعامة والرئاسة، بمعنى أنه إذا لم يفي ولي الأمر للناس لا يعني ذلك جواز الخروج عليه، كما ذهب إلى ذلك المعتزلة ومنهم في الأزمان المتأخرة المنضوون تحت حزب التحرير والجماعات السياسية المنحرفة عن منهج السلف. وإنما البيعة عقد شرعي بين الإمام وبين الرعية، لا يجوز إخفاره ولا يجوز أن يغدر فيه أو يتساهل في شأنه، لأن المسألة عبودية وطاعة لله جل وعلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة والبيعة، باب اشتراط نسب قريش في الخلافة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. نعم. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذه الأحاديث 3، حديث أبي هريرة، حديث جابر، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى بالحديث، نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وعن عبد الله، نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فيه أن أمر الخلافة في قريش في حال لم تنعقد البيعة لأحد غيرهم، لأن قريشا هم بهذه المكانة النسبية والمكانة في الزعامة في الجاهلية وكذلك في الإسلام. وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في الصحيحين: الأئمة من قريش. وفي قوله ما بقي اثنان دل على أن الجماعة تنعقد باثنين، تنعقد الجماعة باثنين، إمام ومأموم، والإمامة هنا إمامة الصلاة وإمامة الرعية لو كان كذلك. أما إذا انعقدت البيعة لغير قرشي فوجب الوفاء بها وعدم إخفارها والغدر بها ونزعها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وفي الحديث في الصحيحين ولفظ مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قطعا العبد الحبشي ليس من قريش، فبالتالي إذا انعقدت له البيعة وجب لنا علينا السمع والطاعة له بالمعروف. أما في حال السعة والاختيار فالقرشي أولى بها من غيره، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. نعم. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. نعم. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. نعم. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض، صلي وسلم عليه. نعم. وفي رواية لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية أي عصر يوم جمعة لما رجم الأسلمي، والأسلمي المرجوم هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما جاء معترفا بالزنا، قال لا يزال الدين قائما أي قويا وعزيزا حتى تقوم الساعة، لأن الدين منه دينه دين الله، والله حافظ دينه بنا إن كنا أهلا أو بغيرنا إن لم نكن نحن أهلا، كما في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فدين الله باق وعزيز وقوي إلى قيام الساعة، يعني إلى قربها، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، في رواية 12 أميرا كلهم من قريش. من العلماء من أدخل فيهم الخلفاء الأربعة، ومنهم من أخرجهم فجعلهم في الأمراء بعد ذلك، وإنما دب الضعف والخور بعد هذا بما حصل في التفرق في آخر دولة بني أمية، حصل ضعف ووهن، وفيه أن أمر الأمة يبقى عزيز ما لم يسلم عليهم أمر ولي الأمر في مثالبه ومعايبه وتأليب الناس عليه ونشر فضائحه وإغار الصدور عليه، لأن هذا أعظم إيهان لجماعة المسلمين في النيل من ولي أمرهم وفي تعديهم على السلطان الذي هو ظل الله في أرضه. فقال عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى، وهذا كان في معركة القادسية وما بعدها. وقال إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم أي يدعون النبوة، ولهذا جاء في عددهم أنهم 30 أو أكثر، والعدد هنا غير مراد وإن المراد منه المعدود في كثرتهم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا، الخير هنا خير حسي في مال في نعمة في صحة، أو خير معنوي في فرح وسرور، فليبدأ بنفسه ثم بأهله، يعني يصيبهم من هذا الخير فتظهر عليهم نعم الله الحسية والمعنوية. وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول: أنا الفرط على الحوض، أي سابقكم عليه أمامكم، فلا تغيروا ولا تبدلوا ولا تبتدعوا. في الرواية: لا يزال أمر هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. والخلفاء الأربعة والحسن بن علي في تتمة السنة 30، ثم من بعدهم كلهم من قريش، فإن بني أمية من قريش. بنو أمية أول من تولى منهم معاوية بن أبي سفيان بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو ابن عمي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في جواز ترك الاستخلاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت، فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي غنم أو راعي إبل ثم جاءك وتركها، رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله يحفظ دينه، وإني إلا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. صلي وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب، فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال راغب وراهب: قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لو وددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. هذا الباب الثاني في كتاب الإمارة والبيعة في عداد 19 بابا لخصها القرطبي في هذا الكتاب من صحيح مسلم، ترجمه بقوله: باب جواز ترك الاستخلاف. ومعنى ترك الاستخلاف أن يترك الأمير استخلاف من بعده بأن يلي أمر الناس من بعده. وذكر فيه حديث عمر رضي الله عنه لما طعن، وأن حفصة كلمت أخاها عبد الله يكلم أباها، فقال عبد الله: كأنها وضعت الجبل في يميني من عظيم الأمر وجلالته وهمه وشدته. ثم قال لأبيه في هذه المسألة في هذا الأمر في هذا الحال حال طعن: لو أن راعي غنم أو راعي إبل تركها بلا راعي كان مضيعا، فأمر الناس أعظم. قال فوافقه قولي فسكت ساعة. ومعنى أنه وافقه يعني أدرك قولي وفهم معناه ومرماه، فسكت ساعة ينظر يتأمل. فقال رضي الله عنه وهو الملهم الموفق: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. وهذا اعتراف من عمر بخيرية الصديق عليه، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يكون الخليفة من بعده عمر، وهذا ما يسمى بالأصل في إيلاء الأمر لمن بعده. وإلا أستخلف فقد لم يستخلف من هو خير منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فعرفت أنه لا يستخلف. من أين عرف ذلك ابن عمر رضي الله عنهما؟ من أن أباه عمر لم يكن ليدع هدي النبي إلى قول أحد أبدا، وهذا عظيم الاستقامة والاتباع له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الاستخلاف يأتي بعدة مناحي: إما بأن يجتمع الناس على رجل، والمقصود باجتماع أهل الحل والعقد. ثانيا أن يوصي الأمير الأول الأمير الثاني، ويتأكد الأمر إذا أخذت على ذلك البيعة. الأمر الثالث أن يرجع الأمر إلى أهل الشورى. هذه الأحوال الثلاثة هي المسمات في العرف المعاصر بالنظام السياسي في دين الإسلام، النظام السياسي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. وعمر لم يوصي لأحد معين، وإنما جعل الأمر بين ستة يختار منهم المسلمون، في مقدمهم أهل الحل والعقد، من يرونه كفؤا لقيادتهم وريادتهم وإمارتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها، وأن من كان منه ذلك لا يولاها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذا حديث عظيم، حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، وفيه النهي عن سؤال الإمارة، وهي الإمرة، وهي عامة في كل مسؤولية ورئاسة ووزارة وما جرى مجراها، لما فيها من عظيم تحمل مسؤولية الناس، وإن عظم فيها الجاه والشرف والمال والمنزلة. قال: لا تسأل الأمارة، لا تسأل يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، عن طلب تطلع نفس وحرص، وكلت إليها. إذا وكلت إلى الأمر لا بد أن تضيع وتقصر. وإن أعطيتها من غير مسألة ولم تتطلع لها نفسك، تطلبها وتوسط أحد يعطيك إياها، وعنت عليها، والمعين هو الله لما فيه من المسؤولية العظيمة وتحمل الناس في دينهم وفي دنياهم. الله المستعان. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكان ينظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وساده، وإذا رجل عنده موثق وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا أدرس حتى يقتل، فقضاء الله ورسوله. فقال اجلس نعم. قال لا أدرس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا رضي الله. فقال أحدهما معاذ رضي الله عنه أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. نعم. وفي رواية فقال عليه السلام إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. حديث أبي موسى مخرج في الصحيحين، وهو دليل على أن المقصود ليست الإمارة بنفسها، بل كل ولاية ومسؤولية، فإن العمل هنا أن يكون عاملا للأمير الأعظم، كما كان أبو موسى ومعاذ وأبو عبيدة وعلي وأبو هريرة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الأطراف جهة اليمن. فالإمارة هنا بمعنى العمالة، أي عميل أو عامل للأمير والإمام الأعظم في ولايتك، كأمراء المناطق والمحافظات والمراكز والأطراف وكأصحاب الوزارات. فهذان الأشعريان جاء إلى أبي موسى ليذهب معهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم يعلمان قدر ومكانة أبي موسى عند رسول الله بالعلم والدين. فلما قدم معه سأل رسول الله العمل أن يكون عمالا له، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا الأمر أحدا يطلبه. فقال عبد الله بن قيس إني لم أعلم بمقالتهم يا رسول الله ولا ببنيتهم، لم أعلم بذلك. فأرسله عليه الصلاة والسلام إلى ساحل اليمن، وأرسل بعده معاذ بن جبل إلى تعز وصنعاء ونواحيها، وقال يسر ولا تعسر، ائتلف ولا تختلف، تشاور ولا تنافر. فلما قدم معاذ رضي الله عنه على أبي موسى رضي الله عنه ألقى إليه الوسادة، أي رفع من قدره وأنزله المنزل اللائق به، وعنده رجل موثق أو موثق مربوط. قال ما هذا؟ هذا دليل على أن أبا موسى كان القاضي والأمير والمفتي والداعية. قال رجل كان يهوديا ثم أسلم ثم تهود، رجع إلى دين السوء، دين اليهود المحرف المبدل. فقال والله معاذ الله أن أجلس حتى يقتل، وكررها قضاء الله ورسوله. وهذا الأمر المجمع عليه في أن المرتد عن دينه اختيارا أن حده القتل، في زمن شكك فيه من شكك من الجهال ومن المنافقين ومن ضعيف الإيمان والعقل بهذا الحد من حدود الله وهو حد الردة، فلم يجلس حتى قتل، لأن دين الله ما هو بلعبة، يدخل فيه متى شاء ويخرج متى شاء، ابتداء لا إكراه في الدين ولا يغصب على الدين أحد، لكن إن دخل فيه تحمل قراره وتحمل ما دخل فيه فلا يجوز يرتد عنه. نعم، ها نعم ها، لما كررها ثلاثا تأكيدا لها قضاء الله ورسوله في أن المرتد يقتل، هذا تأكيد لها، وشكك من شكك من الناس في هذا الزمان بحد الردة، وأكثر تشكيكهم إما جهلا بالأدلة أو ظنا من أهل العلم منهم بتعارضها في الظاهر، أو وهو الأكثر استكانة للغرب والكفار وأنظمتهم وقوانينهم ودساتيرهم الداعية زورا إلى الحرية. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. هذا حديث أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أنه سأل أبا ذر رسول الله الإمارة أن يوليه أمرا ويوليه ولاية، طبيعة النفوس في تطلعها وأنها تشرئب إلى مثل هذه المناصب والولايات والزعامات، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إني والله أحب لك ما أحب لنفسي. وهذه والله شهادة من رسول الله لأبي ذر. ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف. هنا المؤمنون نصحه وليس غششة، ما فيها مجاملة، أي ضعيف من توليها. عرف عليه الصلاة والسلام من شأن أبي ذر وحاله وطبيعته أنه لا تليق فيه الإمارة والمسؤولية، حتى قال: لا تتأمر ولا على اثنين، ولا تتولى مال اليتيم، اللهم صل وسلم عليه. وهذا من لطافته وبراعته في الفهم والفطنة والذكاء. ثم قال: وإنها أمانة، أي هذه المسؤولية والإمارة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من قام بحقها وجاهد نفسه عليها. وهذا في النهي عن تولي المسؤوليات، إدارات ورئاسات وإمارات ووزارات وقيادات، تحملهم في نفسه، قيادة شركة، إلا من أخذها بحقها، هذا المستثنى، وأدى الذي عليه فيها، أي قام فيها بما يرضي الله ويؤدي لعباد الله حقوقهم، فهذا معان عليها مع فضل أبي ذر في نفسه. لكن ليس كل من كان فاضلا في نفسه وفي عقله وفي عبادته يصلح لأن يتولى أمر الناس. وأنتم جربتم في الولايات اليسيرة إدارة مدرسة، رئاسة جهة وقسم، عمادة، إدارة مديرية، يكون قبلها من أحسن ما يكون، ثم إذا تولاها تغير على نفسه وعلى غيره، لأن هؤلاء قاصري النظر يظنها ماذا؟ يظنها في نفسه رفعة، ما درى المسكين أنها مسؤولية. ومن أعظم بل أعظم مناصب القضاء الدينية، أعظم مناصب الدينية القضاء، ولم يكونوا يولونه من يطلبه ويحرص عليه. لماذا؟ لعظم المسؤولية أن يكون حاكما بين الناس، حتى إن ولي الأمر الأعظم وهو الذي يعين القضاة ويخدمهم في تنفيذ أوامرهم وأقضيتهم وأحكامهم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في فضل الإمام العادل المقسط العادل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله، أي من تولى أمرا فعدل فيه، على منابر من نور، على منابر أي أماكن مرتفعة من نور. إذن هذا نعيم من إثر نعيم. النعيم الثالث عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين أي مستويتان في الشرف والفضل والمكانة والمنزلة، لا مزية ليد على أخرى. وهذا معنى أن صفات الله تليق به بعظمته بقدسيته بجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين. أنت أيها المخلوق يمينك أشرف من يسارك وشمالك، أما يمين الرحمن فكشماله، مستويتان في الفضل والشرف والرتبة والمزية، فلا فضل ليد على أخرى. من هؤلاء الذين على منابر من نور عن يمين الرحمن؟ الذين يعدلون في حكمهم، إذا تولوا أمرا عدلوا فيه، قضاء، رئاسة، تقارير، إمارة، فدخول الإمارة فيها دخول أولي، ويعدلون فيما ولوا من الولايات، أي تولوها فقاموا بها، يقسطون بالعدل، يحكمون بالعدل، لا يميز قراباته على غيرهم، لا يميز من تشتهيه نفسه على من تكرهه، لا يظلم، لا ينقص. فهؤلاء على هذه المثابة في هذا الفضل، وأعظم ذلك أن يتخففون من حقوق الناس. نعم. وعن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ قال: ما لقمنا شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقد تقدم قوله عليه السلام من حديث معقل: من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. الله أكبر. هذا حديث عظيم عن عائشة رضي الله عنها لما تولى أخوها محمد إمرة ناحية من نواحي مصر، قالت: ما يمنعني أنه أخي وأن أقول فيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يقول في بيتي: اللهم من ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم، أي صعبه وكلفهم ما يتعبهم ويضرهم ويؤذيهم فاشقق عليه. إذن الجزاء من جنس العمل. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. وهذا حث على أصحاب المسؤوليات والرئاسات والمناصب أن يرحموا الناس، يرحموهم ليرحمهم الله، فإن عذبوهم وشقوا عليهم فالجزاء من جنس عملهم، فإن الله يشق عليهم جزاء وفاقا. نعم. ومن الشدة عليهم أن يغشهم، يبحث عن مصالحه، يولي ويقرب قراباته، ومن ليسوا أكفاء وأهلا لهذه الولاية فهذا غاش، ومن غش الرعية في هذا الأمر متوعد بأنه يحرم من الجنة، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. الله المستعان. هذا حديث عظيم يدل على النصح لولي أمر المسلمين، ويدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائد بن عمرو وهو المزني رضي الله عنه، وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، وقد مات رضي الله عنه في البصرة سنة 95، وأمر أن يصلي عليه الحسن البصري ولا يصلي عليه عبيد الله بن زياد، كبير في سنه، جاوز 100. تولى عبيد الله بن زياد بعد الحجاج وكان غشيما غاشما، فدخل عليه ينصحه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بأسلوب العلماء، ما قال أنت فيك وفيك وفيك، لا، عرض له بالنصيحة المناسبة وأبداها بينه وبينه، لم يعلنها على المنابر والوسائل. فقال: يا ابن أخي، في رواية قال: أي بني، لأن الناصح عائد بن عمرو صحابي كبير في سنه وفي قدره، والمنصوح عبيد الله بن زياد. أي بني، إن شر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر، إن من شر الناس الحطمة، أو الرعاء الحطمة، الرعاء بالفتح والرعاء بالضم، الحطمة يعني الذي يقصر ولا يقوم بالواجب، يحطم الناس، يشق عليهم، يؤذيهم، يضيق عليهم، من راعي الإبل وراعي الغنم الذي يريدها حتفها، أو المرعى غير المناسب لها، أو يطردها ويهججها عن مراتعها، هؤلاء شرهم وأعظم الرعاء رعاء المسلمين، فإياك أن تكون منهم، يعني يأمره بالرفق والهون واللين والإحسان إلى الناس. لم يقبل هذا الغاشم نصيحته، قال هذه المقالة لما قال: اجلس، كان يقول: اسكت، انفبر، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهي كلمة عيب ونقص. نخالة الشيء قذارته، فإذا نخل الطعام بقي في المنخل ماذا؟ الحصى واليابس والحشف، فقال له لما قال هذا القول: وهل كانت لهم نخالة؟ هذا استفهام إنكاري، ما في الصحابة نخالة، إنما النخالة إيش؟ في من بعدهم وفي غيرهم، الصحابة ما فيهم نخالة. وهذا في أدب العالم مع ولي الأمر أن يسلك مسلك التعريض لا مسلك التصريح إلا إذا احتاج إليه. وفيه أن يتولى النصح أهل العلم وأهل البصيرة، لا أهل الاندفاع والحماقة والصفاقة، لأن سلطان الله في أرضه له هيبة وله مقام، لا يجوز أن يهضم هذا. وكذلك لا يجوز السكوت على المنكر، والأصل في نصيحة السلطان أنها سرية، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة إلى السلطان فليأخذ بيده ولا يبدها، أي يعلنها له، فإن أخذ به فذاك، وإلا فقد أدى ما عليه. نعم، في مواضع وأحوال تكون النصيحة علنية بما يقدرها أهل العلم في نفس الواقعة وفي زمنها وفي حالها، وليست النصيحة دائما سرية ولا دائما علنية، هي أصلها سرية وتكون علنية في مواضعها اللائقة بها والتي يقدرها العلماء في كل زمان ومكان وحال بحسبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. الله المستعان. وهذا في الصحيحين قوله: إنما الإمام جنة، أي متقى، يتقى به، لأن الجماعة لا تقوم إلا بإمام، ولا يتم الإمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي هو على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث، حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، فيه ما أشرت إليه في أن العبرة في المسؤولية في كل بحسبها، وليست الأدلة خاصة في الإمارة العظمى، بل في كل ولاية وكل مسؤولية. ولهذا كلكم راع، أي بحسب ما يقوم فيه، فالأب راع في بيته، والمرأة راعية في بيتها، والعبد راع في مال سيده، وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وقوله: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، فيه أن المرأة تخدم بيتها وزوجها وولدها، الخدمة المعروفة، فإن هذا مفسر لعموم قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ أمر الغلول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له محمة له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغى يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الله المستعان. هذه في أنواع الولايات، من ولي أمر الزكاة في الإبل في البقر في الغنم أو أمر مصالح الناس فيها أو غلها وسرقها أو رقاع تخفق عن الثياب والأقمشة أو جاء وقد غل فرس له حمحمة أو شاه أو في رقبته صامت. الصامت اسم للدنانير والدراهم النقدية، ما تتكلم، سميت صامتة لأن فيها حاجة الناس في تبادلهم وتعاملهم وهي صامتة ما لها صوت لأنها جماد في مقابل من له جماد. فذكر هذه الأشياء التي تؤخذ وتسرق بصفاتها، الإبل لها رغاء والغنم لها ثغاء والفرس لها حمحمة والرقاع الثياب تخفق والدرهم والدينار والنقد صامت. خلصني يا رسول الله، لا أنت غليتها تتحمل مسؤوليتها. وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا في الأخذ من مال الناس العام إما بسلطته وهذا الفساد، وإما بمؤاربة غيره له، ولو كان له حق في بيت المال لا يجوز أن يسرق أو يغل. ولما غل الرجل شملة وهي شيء يسير حقير من بيت المال من غنيمة المسلمين وكان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هنيئا له الجنة، قال كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. ففيها النهي عن الغلول الذي هو قد يكون فرع من الإمارة والرئاسة والمسؤولية، وهو ما يسمى الآن بعنوان الفساد المالي. نعم اي نعم، يتحمل احد يسبه يضربه ببلايته يضربه ظلما فيتحمله في ذمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في هدايا الأمراء. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسي يقال له رجلا من أين؟ رجلا من الأسي لا هي من الأزد، ولما كان مخرج السين قريبا من مخرج الزاي تصحفت، فإن هذا الرجل وهو ابن اللتبية من الأزد. وقد تتسهل هذه اللغة الزاي إلى سين أزد من باب قرب المخرجين. نعم، حديث أبي حميد هذا في الصحيحين. نعم. عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد وقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عام أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد أحدكم في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير لا أو شاة تعير أو شاة تعير، ثم رفع يديه حتى رأينا لا أو شاة تيعر، تقديم الياء على العين، تيعر أي لها صوت لها ثغى. نعم. أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم خطبنا فذكر نحوه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم، علاقته بالولاية والإمارة والمسؤولية علاقة عظيمة، وهي في هدايا العمال، وقد جاء في لفظ مختصر في غير الصحيح هدايا العمال غلول، لأنه إنما أهدي لهم ليتوصل به إلى استمالتهم وحيفهم وعدم عدلهم، ومن العمال المدرسون، فهديتهم غلول من الطلاب أو من أوليائهم، ومن العمال مدراء الإدارات والوزراء والمسؤولون، ومن العمال ولي الأمر، فهداياهم غلول. أما يهدي إنسان إلى تاجر ليس من الغلول، حتى وإن كان يطمح إلى رد مثلها وأزيد منها، إنما الممنوع أن يهدي إلى من له مسؤولية أو يتوصل به إلى من له مسؤولية وإمرة وسياسة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية، ويقال ابن الأتبية في الروايات، إلى بني سليم يأتي بزكواتهم، فأهدوا له هدية، فلما حاسبه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لكم، أي هذا الأمر الذي بعثتني فيه، وهي الزكاة، لأنه عامل عليها، والعامل له إمرة، له رئاسة وإدارة، وهذا أهدي لي. فغضب عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه في الآن، وإنما رقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل نبعثه في الأمر لنا، الأمر لنا يعني في المسؤوليات، ومنها المسؤولية المالية، يأتي يقول هذا لي وهذا أهدي لكم، هذا أهدي لي وهذا لكم، ما بال الرجل نبعثه في الأمر لنا، يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أمه، لفظ الآخر في بيت أبيه وأمه، ونظر أيهدى له أم لا. هذا في التعنيف على هذا الأمر والتشديد فيه، وأن هدايا العمال لا تجوز. ثم قال ما من رجل، والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، أخذه بغير وجه حقه من الغلول أو من الوسائل في الرشاوى وهدايا العمال، وهي غلول، بعير، بقرة، شاة، ثم رفع يديه محذرا ومنذرا حتى رأينا عفرتي، والعفرة هو البياض، يسميه العرب عفار، ومنه ما يشتهر عند الناس في سنين الدمنة، أصابهم مطر يسير حتى تبلل أعلى دمنة الناقة، فإذا رفعوها ما تحتها عفار أي بياض لم يصبه الماء ولا الرطوبة. هذا معنى في قوله عفرتي أبطيه أي بياضه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه مخيطا فكتمنا مخيطا، المخيط على الإبرة اللي خاطبه. نعم. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فيلجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. حديث عدي، اسمه عدي عند العرب وليس عدي، ترى الناس يؤثر فيهم الإعلام ويهجول بهم أيما هجوله، هو عدي ابن عميرة الكندي رضي الله عنه. قال من استعملناه على أمر فكتم مخيطا أي الإبرة اللي يخاط بها فما فوقه أي ولو كان شيئا حقيرا. حديث الآخر من غل الشملة وهي شيء يسير. في حديث أبي بكر منعوني عقالا حبل يربط به تربط به الناقة ويربط به البعير. في لفظ عناقا أي صغار الغنم أي ولو كان الشيء الحقير إلا حوسب عليه إن لم يؤديه في الدنيا جاء به يوم القيامة. وفي هذا الباب أن من حوسب وقبض عليه في قضايا إفساد وفساد فليفرح، وإن ذهبت عنه ما ذهبت من الدنيا أخذها بغير وجه حق وبغير مستحق، أنه بهذا يخفف عنه ظهره وتقل تبعته من أن يأتي بها متى؟ يوم القيامة. ويا فضحتاه هناك ويا فضيحتاه وخزياه في ذلك الموقف. نسأل الله لطفه وستره الخفي العميم علينا وعليكم وعلى المسلمين. نعم. قال رحمه الله باب في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية ومن أطاع أميري ومن عصى أميري. هذا الباب باب عظيم يتعلق بتفسير آية سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. هنا قال باب في قول الله تعالى أطيعوا، اختصر إلى الأمر ولم يذكر أولها وهو النداء يا أيها الذين آمنوا، وهذا أمر فرض. نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة السهمي، أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية فحصل منهم مخالفة له فأنزلها الله. وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه قصته المشهورة التي يرويها أهل السير لما قبل عمر رضي الله عنه ما بين عينيه في جبهته، حيث قبل رأس قيصر ليفدي به المسلمين من أسراهم، فقال حق على كل مسلم أن يقوم فيقبل رأسه رضي الله عنه. العبرة بعموم الآية لا بخصوص سببها، هذه القاعدة. فما ورد موردا في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية على سبب خاص فالعبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه إلا ما دل الدليل على خصوصه. وفي حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يعصي الأميرة فقد عصاني، ومن يطع الأميرة فقد أطاعني. إذن طاعة الأمير في المعروف وفي الحق كما تأتي مفسرة، وإن كانت خلاف هواكم تشتهيه في غير معصية طاعة لرسول الله وهي طاعة لله. إذن عقد الولاية والإمارة عقد شرعي ديني، لا عقد مبادلة ومعاوضة كالبيع والشراء والاستئجار كما يغلط في هذا من يوظف هذه المعاني لأغراضه الدنية والسياسية. كفانا الله والمسلمين شرهم وشر أمثالهم. نعم. لا عام، هذا الحديث عام ليس خاص بأمراء النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عام في كل من يلي أمر المسلمين ويبايعونه. تأتي فيه حديث الأخرى إن شاء حديث السفينة وغيره. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأسرة عليك. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبد الحبشي مجدع الأطراف. في حديث أبي هريرة حق ولي الأمر عليك السمع والطاعة بالمعروف في المنشط، أي ما تشتهي وتنشط له وتحبه وتهواه، وفي المكره أي ما تكرهه وتأباه وتعافه نفسك ولا تشتهيه، في العسر أي في أمر شاق عليك، وفي اليسر في أمر لا يشق عليك، لأن عقد البيعة عقد عبادة وطاعة لله ورسوله، ما هو بخاضع للمشتهيات والمرغبات. فإن الله وصف المنافقين بماذا؟ أنهم إن أعطوا منها أي من الصدقة والمال رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون زعلانين غضبانين. فهذه مسألة مهمة يا أخواني ننتبه لها، قد يلحقك ضيم ونقص وغثاء، وأن يقدم عليك من ليس أهلا. اصبر فإن أجرك عند الله، وأدي حق الله الذي عليك، وسل الله حقك الذي فاتك، لكن لا تنزع إذن من طاعة. على المسلم المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. في اللفظ الآخر في غير الصحيحين ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع، لا يجوز لك أن تنزع اليد من طاعة إلا أن ترى الكفر البواح البين الظاهر الذي لك فيه من الله سلطان، عندك فيه حجة ظاهرة لا لبس فيها ولا خفاء. الله المستعان. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حبه في قلبي أبي ذر رضي الله عنه بلغ مبلغ الخلة أعلى درجات المحبة، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، أسمع لولي أمري وأطيع له، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني شعره فلافل، شعره شديد الجعودة، وامتثل ذلك رضي الله عنه. فإن أبا ذر كان له اختيار في المال الذي يزيد عن نفقة الإنسان وحاجته، يرى أنه لا يجوز أن يحتفظ به، وخالفه في هذا الصحابة. تأذى الناس منه في الشام، فأمره أمير الشام وقتها معاوية أن يرتحل المدينة، فامتثل، فنزل في المدينة عند عثمان، ولم يزل على اجتهاده، يعني أبا ذر، في هذا الأمر. فأشار عليه عثمان وحثه أن ينتقل إلى الربذة، محل نائي لا يتحمل الناس زهادة أبي ذر واجتهاده في هذا الأمر الذي يدندن عليه اليساريون والشيوعيون أنها اشتراكية أبي ذر. هذا التوجه الشيوعي اليساري اللينيني أرادوا أن يجعلوه من هذا الصحابي، وهو ومنهم براء، هو منهم بري رضي الله عنه، وإنما هذا اجتهاده فيما زاد عن حوائج الناس الأصلية، لم يوافقه الصحابة إليه. فأشار عليه أن ينتقل إلى الربذة، فانتقل إليها حتى مات هناك سامعا مطيعا لأمر ولي أمره، مبتعدا بما أمره ولي أمره عن مواطن اللبس والنزع والخروج عليه. ما قال لا معصي، ما أسمع ولا أطيع. وهذه مسألة جليلة، إذا جاءك الأمر من ولي أمرك بأمر يخالف هواك فلا تعصيه، لك أن تراجعه وتباحثه إن تيسر، فإن لم يتيسر فاسمع وأطع طاعة لله عز وجل وإقرارا للهيبة في هذا الأمر. نعم. وأذكر أنه لما منع من منع من بعض الطلبة والدعاة من الكلام، كثروا ذلك على شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين من بعض إخواننا حماسة وغيرة وأمور أخرى، فقال في كلام طويل مجمله: أنا لو منعت عن التدريس لقعدت في بيتي ولم أدرس. لما؟ لأن هذا هو المقتضى الأمر، اسمع وأطع، النصح والمراجعة بينك وبين ولي أمرك، أما تثليب لأمره ومعصية لقراره ونشرا للمعايب وإغار الصدر عليه وإذاعتها وإشاعتها في الوسائل والمنابر، ما هذه طريقة أهل الإسلام ولا علمائه، وإنما طريقة الرعاع والغوغاء والخوارج، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية. عن يحيى بن حسين رضي الله عنه عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أن سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قالت جدة يحيى بن حسين: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع في خطبته: اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا يقودكم في كتاب الله، يعني في غير معصية، لأن كتاب الله مقدم على أمره بالمعصية. لو قال ما يخالف لا تصلون العصر، نقول لا سمع ولا طاعة في هذه المسألة بالخصوص، لا في جميع أمره. إذا قال سمحنا بالخمور ودور الزنا كرخانات، نقول لا نسمع نطيع في هذه المعصية بالذات، لا في جميع أوامره. فعدم السمع والطاعة في المعصية بخصوصها بذاتها، لا في عموم عقد البيعة في عدم السمع والطاعة له، هذا على مذهب الخوارج الذين إذا أمر بمعصية لم يسمعوا له ويطيعوا بالكلية، بل خرجوا عليه لأنهم كفروه. أما أهل الإسلام وأهل السنة إذا أمر بالمعصية لا يسمع له بالمعصية ولا يطاع بها، ويسمع له في غيرها مما ليس من المعاصي. نعم، ليه؟ لهذا الحديث ولأن طاعة الله مقدمة على طاعة غيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا سمع أي نفي للجنس في هذه المعصية، لا في كل أمره ولا طاعة. يفسر ذلك الأدلة والنصوص الأخرى كما يأتي في حديث صاحب السري، وكما سبق في حديث يحيى بن حسين عن جدته رضي الله عنها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوا. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية: فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. هذا الحديث حديث عظيم يفسر معنى الأمر بطاعة ولاة الأمور. ولاة الأمور باتفاق السلف صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة، والعلماء الذين يبينون للناس دين الله وشرعه وأحكامه. فإذا أمر ولي الأمر عالما أو أميرا بمعصية لا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية بذاتها، ولا ننسفه في اليم نسفا وننزله عن محل الاقتداء والائتساء والإطاعة، لأن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة بل مقيدة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل مع الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مما يشعر بأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله. يفسرها جلية حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، في الطريق أغضبوه، وهذا الإغضاب مثل ما يحصل الآن من المعاندة، يتعاندون: ننزل هنا قال لا ننزل هنا، نروح منا قال لا نروح منا، والنفوس بطرف الخشوم. فلما أغضبوه واشتد غضبه قال: اجمعوا لي حطب، فجمعوا له حطب، فقال: أوقدوه، فأوقدوه نارا، قال: يا الله ادخلوها. هم بعضهم بالدخول فحجزهم إخوانهم، قالوا: إنما فررتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به خوفا من النار، فاصبروا حتى تراجعوا النبي بذلك. سكن غضب هذا الأمير وطفئت النار. لما رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم الدين. لا أنهم كفار، لكن عذاب محدد إلى يوم القيامة، لوقوعهم في هذه الكبيرة، أطاعوا غير الله. ثم قال إنما الطاعة بالمعروف، ما المعروف؟ الموافق لدين الله وشرعه، أي لا طاعة لأحد كائنا من كان في معصية الله. طيب سؤال، لو أمر النبي بمعصية الله هل نطيعه؟ خذوا هذا السؤال على هذه القاعدة، لو أمر النبي بمعصية الله هل نطيعه؟ الجواب هذا غير متصور، لا يمكن أن يأمر نبي بمعصية الله وهو يبلغ عن الله إلا وفيه القدح بالنبوة والقدح بالرسالة ومن نبأه وأرسله وهو الله. فإذا أمر غير النبي بمعصية الله وكانت له ولاية كأبيك أو رئيسك في عملك أو ولي أمرك أمير أو عالم، فلا يجوز لك أن تطيعه في المعصية، لا يجوز، لأنك قدمت طاعة الله على طاعته، فإن أطعته في المعصية قدمت طاعته على طاعة الله. طيب هل أنزع اليد من طاعة؟ لا يجوز أن تنزع اليد من طاعة. أهل السنة أهل قسط وعدل، ليس عندهم يا أبيض يا أسود، هناك إنزال للشيء في منزلته اللائقة به. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف بيان ما معنى الطاعة بالمعروف، أن الطاعة لا تكون في المعصية. نقف عند هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم وإخواننا وجميع المسلمين من صراط أهل الجحيم وطرائقهم، إنه سبحانه جواد كريم. ها؟ لو دخل إيش؟ نعم، لو دخلوا النار في هذه الحالة ليسوا مجبورين، إنما دخلوا باختيارهم، دخلوا باختيارهم، وهذا إما يحمل على ظاهره أو يحمل على جهة الوعيد والزجر والتهديد، وهم لم يدخلوها. يشير صلى الله عليه وسلم أن من وافق أحدا في معصية الله استحق دخول النار، هذا فهم الحديث لو دخلوها ما خرج منها إلى يوم القيامة. وفي الحديث أنه قال للأولين هذا القول، وقال لإخوانهم الذين أوقفوهم وحجزوهم عن الدخول في النار قال لهم قولا حسنا، لأنهم الأفقه والأعلم والأدرك لهذا المعنى الشرعي. يقول أخوكم في سؤاله أحسن الله إليكم شيخنا، أمام هذه الفتن المتلاطمة التي نعيشها الآن كيف نبرئ الذمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ وهل البعد عن مواطن الفتن ونصح أهلها خير أم الذهاب إليهم ومناصحتهم والصبر على ذاهم؟ وكيف السبيل أن نكون مصلحين في هذا الزمن دون أن يعود علينا هذا بالأذى علينا وعلى من نعول؟ جماع هذا يا أخي أن تتقي الله جل وعلا ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا ما أتاه، اتق الله ما استطعت، قيامك لله وسكوتك لله. والمناكر لا بد منها من وقوعها، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، إذن يقع المنكر، لكن الشيء في تدافعه والعلم والفقه والحكمة في دفع المنكر. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المنكر إذا ترتب عليه منكر مماثل أي مساوي له أو أعلى أنه يصبر على المنكر الأول دفعا للمنكر المماثل والمنكر الأعظم، وهذا إعمال لقاعدة ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع أعظمهما، لأن المنكر المماثل كالأعظم. والنصيحة تختلف، فمن كان له ولاية ينصح بيده وبلسانه على جهة التعنيف والأمر والزجر، ومن لم تكن له ولاية بلسانه على جهة النصح والبيان، فإن لم يقدر على هذا ولا على ذاك انتقل إلى النصح إلى الإنكار للمنكر بقلبه. وقد دل على ذلك حديثان في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا في أهل الولايات، ومن له ولاية على من تحته كالزوج على زوجته وأولاده، الأم على أولادها، المدير في إدارته، الأمير في إمارته، القاضي في قضائه وأمثالهم. فمن لم يستطع فبلسانه، وهي نوعان: نصح باللسان على جهة التعنيف والزجر والتأديب، وهذا لمن له ولاية أو نوع ولاية، ونصح بالبيان والمهادات لمن ليست له ولاية. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: ستكون خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طيب، قال: خافي ترتب علي في إنكار المنكر مصيبة، ترتب علي ضر. إن كان هذا مجرد تخوف فلا تلتفت له، لأن هذا تخذيل من الشيطان. أما إن كان ظنك غالب على ذلك أو متيقن له، فإن المنكر لا يدفع بمنكر مماثل ولا أعظم منه. انتقل إلى درجاته وارفع الأمر إلى من هو أعلى منك، وناصح من تستطيع مناصحته. إن عجزت عن هذا وهذا وهذا، فلا أقل من أن تدعو لهذا المبتلى بالمعصية أن الله يرفعه بها ويعافيه منها، فأنت بهذا نصحته ولم تغشه، والله أعلم. هذا الكلام هذا مختصر، وإلا المسألة طويلة. نعم. لماذا يستثقل بعض الناس حديث السمع والطاعة للإمام؟ والله نبي ننشدهم، ما رقم تستثقلونه؟ ها؟ أظن والله أعلم من مخالفة الهوى، والهوى إذا عظم غدا في قلب صاحبه كالإله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أما من انقاد وأسلم واستسلم لله وأمره وقف عند حدوده، وافق هواه لما وافق عبودية وطاعة لربه سبحانه وتعالى. يقول الموظف المجتهد المتفاني في خدمة المراجعين بخلاف غيره: كيف أكافئه لمعروفه؟ هو ما سوى معروف لك، هو أدى واجب، وهذا الواجب أخذ عليه راتبا. وكافئه بالدعاء له في غيبته، والدعاء له في حضرته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أي لا تكون مكافأة مالية لمن له ولاية لأخذا بحديث هذي العمال غلول. ولهذا قال: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فمن له ولاية وله عمل ووظيفة لا يجوز أن تهديه لأجل أنه مشى لك أمرا أو خدمك في مراجعتك، لا عزيمة ولا هدية ولا قرش الطيب ولا غيره، حتى المسواك. ينتبه لهذا يا أخواني، لأن هدايا العمال غلول. تدعو له الحمد لله، وإلا تطلع إلى غيرك أن يهديه، والثالث والرابع إلى أن لا تمضى أمور الناس إلا بالهدايا، وهذا هو عنوان الفساد بالرشوة، والله أعلم. يقول: هل من تيسرت له الطاعات يحق له أن يفرح لحديث: فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة؟ نعم، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، لكن احذر أن تستطيل بالفرح حتى يصيبك هذا بالأمن من مكر الله والغرور والعجب بما معك من الطاعة. المؤمن تسره حسنته وتسوء سيئته، لأن في قلبه حياة. السؤال الأخير شيخ سليمان يقول: ما نصيحتك للشباب في نهار رمضان يشاهدون المواقع والمقاطع التي تؤدي إلى فساد الصوم، نعم هذا يقع، خصوصا لما انتشرت هذه الوسائل في السنابات، في مقاطع اليوتيوب والتيك توك وما سيأتي من مقاطع زنا أو لواط، فلا يتحكم بشهوته، فهذا أفسد صومه بما رأى وما سمع. فإذا أخرج المنية بهذا السبب فسد صومه بإخراج منيه، فهذا عصى الله عدة معاصي فيما يراه ويتتبعه ويبحث عنه في يده وما يسمعه، حتى لا يتحكم بشهوته فيخرج منيه في نهاية رمضان، فهذا فسد صومه بإخراج هذا المني. فيتقي ربه جل وعلا ويجاهد نفسه ويسأل ربه أن يعافيه ويبتغي الوسائل المباحة في إخراج قضاء وطره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.